هذا السائل يقول أفضل طريقة للتدرج في الصراحة من كتب السيرة، لماذا يبدأ طالب العلم هذا الكتب بالتفسير؟ وما هو أفضل كتاب فيها؟ الأفضل أن يبتدئ بمختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مختصر سيرة ابن حسان، ثم بعد السيرة النبوية لابن كثير وفيها طول، ثم إذا نظر في ذلك فتبين له الصواب نظر في سيرة ابن حسان وما اختصر منها. وهناك كتب طويلة في السيرة مثل السيرة السامية والسيرة الحلبية في عدة مجلدات كشروط لكتب السيرة. هذا إذا الكتب يستحق هذا السؤال عنه، وما أعرف هذه الكتب السيرة النبوية على حقيقة مسكين هذا الحبيب يعرف وجاي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره إلى آخره. هذه الكتب نافعة، رحيق المختوم جيد، وكذلك كتاب أبي بكر الجزائري هذا الحبيب المحب أيضا جيد، لكن درج عليهم ما درج على أصحاب السير في بعض المسائل، فيستفاد منها كما يستفاد من غيرها، وهي أميز من غيرها وأكثر فائدة مما ولف في السنين المتأخرة. هذا هو خير الله سبحانه وتعالى أن يتعامل بها مما سمعنا من تطوير الخير المسير على الزيارات إلى هذا المكان الطيب، أن يتعامل